بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم أمير الشعراء أحمد شوقي، فتعالوا بنا نطالع بريده الخاص وما حواه من رسائل ومكاتبات. الرسالة الأولى في بريد أمير الشعراء شوقي مرسلة منه إلى الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد، يعزيه فيها بفقده لابنه عمر، وهي مؤرخة في 7 ديسمبر عام 1908، وفيها يقول شوقي: عزيزي الأستاذ علي يوسف، قلوب الآباء حول قلبك المصاب بحبته وحبيبه عمر. عرفته طفلا وصبيا، فعرفت زين البنين وصورة الروح الأمين. فاحبسه على رحمة الله، فإنها خير له من قلبك منزلا، وأبقى له منك ذخرا وموئلا، وهو سبحانه المسؤول أن يلطف بقلبك المحزون في زلزاله المستمر وبركانه المستعر. انظر إلى الآمال كيف تفوت، وإلى الأنفس كيف تموت، بين الأرض تقوتها إذا هي للأرض قوت. أمر الله المتصرف في ملكه، القاهر فوق عباده، الذي يأسو بلطفه ورحمته ما جرح بقضائه وقدره. إمضاء المخلص شوقي. الرسالة الثانية في بريد شوقي مرسلة إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب، الذي كان شوقي معجبا به أشد الإعجاب، وقد نشرها شوقي في مجلة الكشكول في عددها الصادر يوم الجمعة 5 يونيو عام 25، وفيها يقول: غرد عبد الوهاب، غرد يا كنار النادي، واصدح يا هزار الوادي، وحد الركاب وهزها يا حادي، آمنت ببيان الحناجر وباللحن الساحر والعصب الشاعر، وشهدت أن وترا يخلقه الله يشد به اللسان إلى اللهاه، لا يصنع الناس له مثيلا، وإن ألفيتهم صنعوا جليلا، وسموا صنعهم فنا جميلا، وقد وهب الله لك عبد الوهاب أندى الحناجر، وخلق لها ألين الأوتار، وخلق منها أرخم الأصوات، حفظ الله ناديا آواك في صدفه، ورباك بين أيكه وغرفه، وجللك بجلال الفن وشرفه. إمضاء شوقي. وعندما أهدى إليه الدكتور محمد صبري الشهير بالسربوني نسخة من كتابه عن محمود سامي البارودي، كتب إليه شوقي بتاريخ 2 يوليو عام 1923 يقول: سيدي الأستاذ صبري، أحبب بك مهديا وأكرم بكتابك هدية، ولا برحت توالينا بالطرف من أدبك، وتوافينا بالتحف من كتبك. سألتني عن رأيك في رسالتك الجليلة، فإن كان له من القيمة ما زعمت فهو رأي الغواص في الجمانة والبستاني في الريحانة. ترجمة كلها حسن، وأحسن ما فيها المترجم، وتحلية كلها روعة، وأروع ما فيها المحلى. إمضاء المخلص شوقي. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.